الكتاب مع نفسه. هو خلي يجيب لك النسخة مع الكتاب. موجود؟ لا ما رأينا. خلي يجيب الكتاب. إذا أتى به أحضره. إذا أتى به أحضره لي لأن النسخة هذه فيها أشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. وبعد الفراغ من قراءة فصول هذا الكتاب، نقرأ في هذا الدرس، وهو الدرس الأخير من هذه الدروس الخاتمة، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. فضل الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية وجعل الجنة مثواه، بعد أن من الله تعالى بإتمام هذا البحث، أحمد الله حمدا كثيرا على ما أنعم به وتفضل به من إنهاء هذا البحث وجمع ما تيسر من شتات مسائله بعد تفرق في بطون الكتب وتوضيح مشكلها وشرح غامضها بناء على ما دلت عليه النصوص وكلام السلف فيها. وقد كان من توفيق الله وتسديده أني توصلت من خلال دراستي لهذا الموضوع الهام، موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، إلى نتائج مهمة تقرر منهج السلف الصالح في تعاملهم مع أهل البدع في كثير من المسائل العقدية. وقد بلغت هذه المسائل 21 مسألة، جاءت موزعة على 4 أبواب، وقد تقدمها في المدخل تقرير 4 مسائل في التعريف بالسنة وأهلها والبدع وأهلها والضوابط الشرعية المميزة لمنهج أهل السنة عن مناهج أهل البدع. وفي خاتمة هذا البحث أقيد أهم تلك النتائج المتحصلة من هذا البحث على ما جرى عليه العمل في البحوث المعاصرة وتؤصله قواعد البحث الحديث، وها هو ذا عرض موجز بذلك. أولا، التعريف بأهل السنة وأنهم هم المتمسكون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولم يخالفوا في شيء من أصول الدين، ويدخل فيهم عوام المسلمين المقتدون بهم. ثانيا، بيان أن أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به إلا الإسلام وما دل عليه، وأن ما اشتهر عنهم من أسماء كأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسلفيين مستمدة من الكتاب والسنة، فبعضها ثابت لهم بالنص من الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر إنما حصل لهم بفضل تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا، وهي تخالف تماما أسماء أهل البدع التي هي في الغالب مشتقة من أصل بدعهم أو ترجع إلى الانتساب إلى الأشخاص الذين هم رؤوسهم في تلك البدع. ثالثا، لا يبدأ أحد من أهل السنة ولا يحكم بخروجه من أهل السنة بمجرد خطئه، سواء أكان الاجتهاد في مسألة من مسائل العقيدة والتوحيد أو في مسائل الحلال والحرام. رابعا، اتفاق أهل السنة على وجوب اتباع الكتاب والسنة وطريق السلف الأول المشهود لهم بالخير والفضل وتحريم البدع كلها وأنها كلها ضلال وهلاك ليس فيها حسن، بل هي مذمومة عند أهل العلم من أهل السنة، وكذلك أصحابها مذمومون ممقوتون عندهم. خامسا، تعريف البدعة وأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. سادسا، أن للبدع تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة، فمن ذلك تقسيمها إلى حقيقة وإضافية، وإلى عادية وتعبدية، وفعلية وتركية، واعتقادية وعملية، وكلية وجزئية، وبسيطة ومركبة، ومكفرة وغير مكفرة، وتفصيل ذلك في المبحث الثالث من المدخل. سابعا، تحديد الضوابط الرئيسة المميزة لأهل البدع، وذلك عن طريق تحقيق لفظ أهل الأهواء والبدع، وبيان المراد منه عند الإطلاق، وبيان ما ثبت به الشهادة على الرجل أنه من أهل البدع، وذكر علامات أهل البدع، والتي من أهمها الفرقة، واتباع الهوى، واتباع المتشابه، ومعارضة السنة بالقرآن، وبغض أهل الأثر، وإطلاق الألقاب على أهل السنة بقصد انتقاصهم، وترك انتحال مذهب السلف، وتكفير مخالفيهم بغير دليل. ثامنا، التعريف بأصول فرق أهل البدع التي تفرعت عنها بقية الفرق، وهي فرقة الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة والجهمية. نعم، هذه الفوائد كما سمعتم متعلقة بالمدخل وبالمسائل التي بحثت في المدخل، وهي ما بين التعريف بالسنة، وبيان الأدلة على العمل بالسنة ولزومها وترك البدع، أو التعريف بالبدعة وأقسامها، والتعريف بأهل البدع بذكر بعض ملامح أهل البدع، أو ذكر أصول فرق أهل البدع التي يتميز بها أهل البدع. فهذه المسائل كلها متعلقة بالتعريف بالسنة والتعريف بالبدعة وأهلها. نعم. تاسعا، بيان موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم، وأنه مبني على أصلين. الأصل الأول، دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للكفر عند النظر في مسألة التكفير، وموجب للفسق عند النظر في مسألة التفسيق. الأصل الثاني، انطباق الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم فيه شروط التكفير أو التفسيق وتنتفي موانعه. عاشرا، أن تكفير السلف لبعض فرق أهل البدع كالجهمية والقدرية المنكرين للعلم وغلاة الرافضة هو من باب التكفير المطلق الذي لا يلزم منه تكفير كل أفراد تلك الفرق. نعم، هذا أو هذه الفائدة متعلقة بتكفير أهل البدع، وهذا هو الفصل الأول من الباب الأول الذي اشتمل على 4 فصول. الفصل الأول هو تكفير أهل البدع، موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم. ومن أهم الملامح التي يشار إليها في بحث هذا الباب هو تقسيم التكفير عند أهل السنة إلى أصلين، تكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المطلق هو تنزيل الحكم على وصف مطلق، كان يقال من قال كذا فقد كفر، ومن فعل فقد كفر، ومن اعتقد كذا فقد كفر. والثاني هو تنزيل الحكم على الشخص المعين. ومدار بحث تكفير أهل البدع يرجع إلى هذين الأصلين، ما بين بحث المسائل التي تدل عليها الأدلة في التكفير المطلق أو تكفير المعين، ويندرج تحت هذا الشروط والضوابط التي تراعى في تكفير المعين. كما تقدم الإشارة إلى أن تكفير السلف لبعض فرق أهل البدع، وهذه فائدة مهمة، لا يدل على تكفير الأفراد منهم، وإنما هو من باب التكفير المطلق، كان يقال الرافضة كفار، الجهمية كفار، ولا يستلزم تكفير كل فرد من أفراد هذه الطوائف. الحادي عشر: بيان موقف أهل السنة من لعن أهل البدع، وأن اللعن عندهم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اللعن المطلق، وهو اللعن بالوصف الأعم، كاللعن بوصف دلت النصوص على اللعن به، وهي ثلاثة أوصاف: الكفر والفسق والابتداع، أو بوصف أخص كلعن اليهود والنصارى والمجوس وبعض الفرق المنتسبة للإسلام من أهل البدع. القسم الثاني اللعن للمعين، كقولك لعن الله فلانا وتسميه. أما اللعن المطلق فجائز بمرتبتيه، دلت على ذلك النصوص وكلام السلف. وأما اللعن المعين فحكمه محل اختلاف بين السلف، قسم منعه وقسم أجازه في حق الكافر دون الفاسق، وقسم أجاز إن كان المعين مستحقا للعن سواء أكان كافرا أو مسلما، بمعنى أن يأتي بفعل ملعون عليه في الشرع وتتحقق فيه شروط اللعن وتنتفي فيه الموانع. والقول الثالث هو الراجح، والله أعلم. نعم، هذه الفائدة متعلقة بالفصل الثاني من الباب الأول، وهو موقف أهل السنة من لعن أهل البدع، وتبين أن اللعن أيضا ينقسم إلى قسمين: لعن مطلق ولعن معين. لعن المطلق هو اللعن بوصف عام، وقد دلت الأدلة على اللعن بثلاثة أوصاف من أنواع المخالفات: الكفر والبدعة والفسق، كل هذا لعن من اللعن المطلق. وكذلك من مراتب اللعن المطلق لعن طائفة اشتهرت بمقالة دلت الأدلة على اللعن عليها، كلعن اليهود سواء كانت كافرة أو من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، كلعن اليهود والنصارى والمجوس وبعض الفرق المنتسبة للإسلام من أهل البدع كالرافضة والجهمية والقدرية. القسم الثاني هو اللعن المعين، وهو تنزيل اللعن على رجل بعينه، كأن يقال لعن الله فلانا. اللعن المطلق جائز بمرتبتيه، بالوصف العام والوصف الذي هو أخص منك، اللعن لطائفة اشتهرت بهذه المقالة. أما اللعن المعين أو لعن المعين فتقدم أن للسلف ولأهل العلم فيه ثلاثة أقوال: منهم من يمنع منه لعموم الأدلة في المنع من اللعن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللعانون لا يكونون شهداء، وقال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وقال: لعن المؤمن كقتله. ومنهم من يجيزه في الكافر المعين دون المسلم، ومنهم من يجيزه في حق الكافر والمسلم إذا استوجب اللعن بشروط وضوابط، وهذا هو الراجح الذي دلت عليه الأدلة فيما يظهر، والله أعلم، وإن كان في المسألة خلاف، وقال به جمع من المحققين. الثاني عشر: بيان موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع عند الله. وجملة مذهبهم في هذه المسألة أن عمل المبتدع من حيث قبوله أو رده خاضع للضوابط المراعاة في قبول الأعمال عند الله على وجه العموم، فمتى ما تحققت فيه شروط القبول فهو مقبول إن شاء الله، ومتى ما فقد أحد شروط القبول فهو مردود. فالمبتدع الكافر عمله كله مردود لفقده شرط الإسلام الذي هو شرط قبول كل عمل صالح. وأما المبتدع غير الكافر فإما أن يكون عمله بدعة محضا أو لا، فإن كان عمله بدعة محضا فهو مردود لفقده شرط المتابعة، وكذلك ما فقد من أعماله شرط الإخلاص فإنه مردود أيضا. وأما إن كان لعمله أصل في الشرع فإما أن تدخل عليه البدعة أو لا، فإن لم تدخل عليه وكان خالصا لله فهو مقبول، وإن دخلت عليه فإما أن تفسده وذلك بإخلالها بشروط صحته أو لا. فإن لم تخلو بشروط صحته فهو وإن كان آثما على ابتداعه إلا أن عمله مقبول، وإن أخلت بشروط صحته فهو مردود، والله أعلم. نعم، هذا هو الفصل الثالث من الباب الأول، وهو في بيان موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع عند الله. ومدار هذا البحث على النظر في حكم كفره، فإن كان كافر فعمله مردود لحبوط سائر الأعمال بالشرك، والأدلة على هذا ظاهرة. وأما إن كان المبتدع غير كافر فإن عمله ينظر فيه، فإما أن يكون بدعة محضة كالأعمال البدعية التي ليس لها أصل في الشرع، فهذا أيضا مردود لفقده لشرط المتابعة، أو يفقد شرط الإخلاص كأن يكون مشروعا لكن لا يخلص فيه فهو مردود بانتفاء الإخلاص، كما هو الشأن في سائر أعمال المسلمين، إذا فقدت شرط الإخلاص فإن العمل مردود. وأما إن كان العمل في أصله مشروعا، إن كان العمل في أصله مشروعا فإنه ينظر إلى دخول البدعة عليه من عدمها، فإن لم تدخل عليه البدعة فهو مقبول، لأن ليس كل عمل مبتدع يكون مبتدعا، قد يصلي المبتدع ويحسن في صلاته فصلاته مقبولة، وقد يصوم فصومه مقبول. فإن لم تدخل البدعة على هذا العمل وهذه البدعة غير مكفرة فعمله مقبول، وإن دخلت على العمل ففي ذلك تفصيل، إما أن تكون مؤثرة في شروط صحته فإنه يرد بفقده شرط المتابعة وللإخلال بأصل قبوله، وإما أن تدخل عليه البدعة ولا تؤثر في شروط صحته كالتلفظ بالنية في الصلاة وإحداث بعض الأفعال في الصلاة التي لا تبطل الصلاة فالعمل مقبول. هذا هو التفصيل الصحيح الذي يحمل عليه قول السلف: أبى الله أن يقبل لصاحب البدعة من عملا، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، محمول على هذا التفصيل. نعم. الثالث عشر: بيان موقف أهل السنة من حكم قبول توبة أهل البدع، وأن توبتهم مقبولة عند الله إن استوفت شروط التوبة، لكنهم لا يوفقون للتوبة ولا تحصل منهم إلا قليلا، لكونهم يرون أن بدعهم من الدين فلا يتوبون منها ما داموا كذلك، بخلاف العصاة فإنهم يعلمون مخالفتهم للشريعة فتسهل توبتهم من المعاصي. وهذا معنى ما روي عن بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. نعم، بيان موقف أهل السنة من حكم قبول توبة أهل البدع، وهذا متعلق بالفصل الرابع من الباب الأول. ومدار قبول التوبة على استيفاء شروط التوبة، فإن تاب المبتدع سواء كان كافرا أو من البدع أو من المبتدع الذين لا يكفرون ببدعهم، تاب إلى الله واستوفت توبته شروط الصحة، فإنها مقبولة، لأن الله يقبل التوبة من كل تائب حتى الكفار. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا في حق التائب. وأما إن أصر المبتدع على توبته فإن هذا هو المبتدع الذي يقال أنه لا يتوب، بمعنى أنها لا تصدر منه، وذلك أن المبتدع لا يوفق للتوبة لأنه يرى أنه محسن، بخلاف العاصي فإنه يعلم أنه مسيء، فبينه وبين العاصي مرحلة ليكون في درجته، وهو أن يعلم أنه مسيء، فيحتاج إلى أمرين: أمر الأول أن يعلم أنه مسيء، الثاني أن يقلع عن الإساءة، بخلاف العاصي فهو يعلم أنه مسيء، ولهذا تكثر التوبة في أهل المعاصي وتقل في أهل البدع، ولهذا تجدون أن أهل البدع يعادون من خالفهم، ويعادون من نصحهم، ويعادون من وجههم إلى السنة، يظنون أن هذا الناصح يريد أن يصرفهم عن دينهم، بخلاف العاصي. ولهذا فتنة الأمة في البدع وفي المبتدع عظيمة، فمن الذي قتل الصحابة، ومن الذي لعنهم، ومن الذي خرج على الأمة يضرب برها وفاجرها، ومن الذي يخرج على ولاة الأمور، ومن الذي يطعن في خيار الأمة وفي علمائها؟ هم أهل البدع. ما يعرف عن طائفة من الطوائف أهل المعاصي من الزنا أو شراب الخمر أو أكلة الربا لعنوا خيار الأمة، أو خرجوا على الأمة، أو أنهم يسفكون دماء الأمة مع أنهم عصاة. بل كثير منهم إذا رأى الصالحين يقول لهم: ادعوا لي وانصحوني. ففيهم محبة لأهل الخير لعلمهم بتقصيرهم. ولا يزال المؤمن على خير ما رأى، ما علم أنه مسيء، لا يزال المؤمن بخير ما علم أنه مسيء إذا أساء. فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، لكن المصيبة إذا زين له سوء عمله والعياذ بالله. أفمن زين له سوء عمله، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه هي الفتنة العظيمة التي لبس بها الشيطان على بني آدم. ولهذا يقال أن الشيطان قال لجنده ولأتباعه: ما فعلتم ببني آدم؟ فقال بعضهم: أهلكناهم بالذنوب وأهلكونا بالاستغفار. فقال الشيطان: لأبثن فيهم معصية لا يستغفرون منها. فبث فيهم الأهواء. فهذا دليل على عظم كيد الشيطان لبني آدم. نعم. الرابع عشر: بيان موقف أهل السنة من الصلاة خلف المبتدع، وأن الحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف أحوال أهل البدع ونوع الصلاة المقامة خلفهم. فإن كان المبتدع كافرا لا تصح الصلاة خلفه لفساد صلاته في نفسه، لكن إن كان إمام جمعة ولا يمكن أداؤها إلا خلفه فتؤدى خلفه ثم تعاد. وأما إن كان المبتدع غير كافر وليس بداعية فتؤدى الصلاة خلفه، وإن أمكن أداؤها خلف العدل فهو أفضل. وإن كان المبتدع غير كافر وهو داعية لبدعته فتؤدى الصلاة خلفه أيضا إن لم يمكن أداؤها إلا خلفه، وتكره الصلاة خلفه إن أمكن أداؤها خلف إمام عادل. نعم، هذه الفائدة متعلقة بموقف أهل السنة من الصلاة خلف المبتدع، وهذا هو أول فصول الباب الثاني. ومدار قبول الصلاة خلف المبتدأ يرجع إلى حكم كفره، فإن كان ممن يكفر ببدعته فلا يصح الاقتداء به. اشتهر بين العلماء من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، فإذا كفر ببدعته حبط عمله ولا يصح الاقتداء به. ولكن ذكر العلماء صورة واحدة، إذا نادى الإمام لصلاة الجمعة فإنه يجاب وتعاد خلفه إن كان كافرا. قال بعض السلف الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا فنحن نلبي من نادى إليها ولو كان كافرا. ونبه شيخ الإسلام بن تيمية على الفرق بين حكم الاقتداء بالإمام في الجمعة والعيدين وبين الصلوات الخمس، قال ليس بين هذه الصلوات فرق إلا من جهة أن الجمعة والعيدين كانت في عهد السلف إمامها واحد، فإذا تركت أدى تركها إلى تعطيلها، فقالوا أنها تؤدى خلف الأئمة من أهل البدع إن كانوا مسلمين، وأما إن كانوا غير مسلمين فقال بعض أهل العلم إنما تؤدى خلفهم الجمعة، لأن الله أمر بإجابة من دعا إليها، وأما بقية الصلوات فلا تؤدى خلفهم. وأما إن كان المبتدأ غير كافر فالصلاة خلفه صحيحة قولا واحدا. ولكن في هذه الصورة عدة صور، في هذه المسألة عدة صور تتعلق بحال المبتدئ إن كان داعي أو غير داعي. فإن كان داعي فإنه يشرع ترك الصلاة خلفه من باب الإنكار عليه كما تقدم دون اعتقاد بطلان الصلاة خلفه، وإن كانت الصلاة خلف العدل أفضل. وكذلك إذا أدى تعطيل أو ترك الصلاة خلف المبتدئ الداعية إلى تعطيلها بالكلية كأن يكون إمام الصلاة إمام واحد وهو مبتدئ فإنه لا تعطل الجماعة بل تؤدى خلفه. وهناك مفارقات في هذه المسألة مرجعها إلى النظر في تعطيل الصلاة إذا تركت خلف المبتدئ من عدم ذلك، ومتعلقة بالنظر إلى حال المبتدئ من الداعية وغيره، وكذلك الصلاة خلف مستور الحال الذي لا يعرف ببدعة ولا بمعصية فإنه تؤدى الصلاة خلفه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس من شرط الاقتداء بالإمام من معرفة عقيدته وأن يعرف اعتقاده، بل يقتدى بكل من أما المسلمين ممن ظاهره الصلاح والاستقامة. الخامس عشر، بيان موقف أهل السنة من مناكحة أهل البدع، وأن حكم مناكحة المحكوم بكفرهم من أهل البدع محرم على الإطلاق لكفرهم وارتدادهم عن الدين، فلا يجوز التزوج منهم ولا تزويجهم بإجماع أهل السنة. وأما إن كان المبتدئ غير كافر فلا يزوج السنية لأنه غير كفء لها، لكن يصح تزويجه منها مع الكراهة بموافقة المرأة وأوليائها، لأن الكفاءة حق لهما ويجوز لهما إسقاطه. وأما زواج الرجل من أهل السنة بالمرأة المبتدئة التي لم تبلغ ببدعتها حد الكفر فصحيح، لأن الكفاءة إنما تشترط في جانب الرجل بأن يكون كفءا للمرأة لا العكس، لكن زواجه من المبتدئة هنا مكروه للمفاسد المترتبة على ذلك الزواج. نعم، بيان موقف أهل السنة من مناكحة أهل البدع، وهذه الفائدة متعلقة بمناكحة أهل البدع، وهي موضوع الفصل الثاني من الباب الثاني، وأن حكم مناكحة أهل البدع يرجع إلى النظر إلى كفرهم من عدمه، فإن كان المبتدع يكفر ببدعته فإنه لا يناكح أهل البدع، لا يزوجون من نساء أهل السنة، ولا يجوز للرجل السني أن يتزوج بمبتدعة كافرة ببدعتها، لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج بكافرة إلا ما جاءت الرخصة به في الإذن بمناكحة نساء أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، وهم من تدين كل من تدين بالتوراة والإنجيل من بني إسرائيل على الأشهر من أقوال أهل العلم. واختلف في نصارى من في نصارى العرب كنصارى بني تغلب لأنهم من غير بني إسرائيل، فهل شرط أهل الكتاب أن يكونوا من بني إسرائيل وممن تدين بالتوراة والإنجيل؟ في هذا خلاف. المقصود أن الكافر لا يجوز لمسلم يعني أن يعقد على كافرة إلا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأما إذا كان المبتدع لا يكفر ببدعته فإنه تعتبر الكفاءة في حق الرجل بأن يكون كفءا للمرأة، فلا تزوج السنية بمبتدع وإن كان لا يكفر ببدعته، لكن إن زوجت من هذا المبتدع بموافقتها أو بموافقة وليها فإن العقد صحيح، لكنه يحرم إن أبى هذا العقد أحد الطرفين كالولي أو المرأة. فالكفاءة هو حق للمرأة أن يكون الرجل كفءا لها، فإن أسقطته سقط ويكون العقد صحيح، بخلاف لو مرأة عقد لكافر عليها فإن العقد باطل. لكن لو زوجت من مبتدع لا يكفر ببدعته فالزواج صحيح إذا وافقت المرأة ووافق وليها. وأما إن كان الزواج من سني بمبتدعة لا تكفر ببدعتها فإن الزواج صحيح، لأن الكفاءة تعتبر في جانب الرجل لمصلحة المرأة دون العكس. قال العلماء الفرق بين الصورتين أن المبتدع أو أن الرجل إذا تزوج بامرأة مبتدعة وتضرر بزواجها فإنه يملك طلاقها فيدفع عن نفسه المضرة متى شاء، بخلاف المرأة فإنها لو زوجت من مبتدع فإنه لا تملك الخلاص، ولهذا يعتبر إذنها وإذن وليها ابتداء قبل العقد. السادس عشر: بيان موقف أهل السنة من حكم أكل ذباح أهل البدع، وأن الحكم في المسألة يختلف بحال المبتدع من حيث كفره ببدعته من عدمه، فإن كان كافرا فلا تؤكل ذبيحته، لدلالة النصوص وأقوال أهل العلم على تحريم ذبائح الكفرة والمشركين من غير أهل الكتاب. وأما إن كان المبتدع غير كافر ببدعته فذبيحته حلال للإجماع على حل ذبائح المسلمين، أما كونه مبتدعا فلا تأثير له على حل ذبيحته ما دام مسلما. نعم، هذه الفائدة متعلقة ببيان موقف أهل السنة من حكم ذبائح أهل البدع، ومدار الحكم في هذه المسألة على النظر في حكم المبتدع، فإن كان كافرا فلا تؤكل ذبيحته لعدم أهليته. ذكرنا أن من شرط الذكاء أهلية المذكي وإباحة الذبيحة وطريقة الذبح، فأهل الذكاة هم المسلمون وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأما عامة المشركين والكفار فذبائحهم محرمة، وكذلك أهل الردة الذين ارتدوا عن الإسلام بعد الدخول فيه فذبائحهم محرمة. ولهذا قال العلماء كل المبتدعة الذين يحكموا بكفرهم ببدعتهم فإنهم من أهل الردة الذين لا تؤكل ذبائحهم، وأما إن كان المبتدع لا يكفر ببدعته فله حكم الإسلام وذبيحته مباحة إذا ذكر اسم الله على الذبيحة وذكى الذبيحة، والبدعة لا أثر لها في صحة يعني زكاته، لأنها من جملة المخالفات التي غير مؤثرة، وهذا مما يدل على أن ذبيحة المبتدع الذي لا يكفر بدعته أنها مباحة بالاتفاق. لكن باب الهجر والزجر بأن تترك ذبيحته من باب الإنكار عليه، هذا الباب واسع، قد يهجر بهذا أو يزجر بترك أكل ذبيحته من هذا الباب. وأما أصل الحل فذبيحته إن كان مسلما مباحة. نعم. السابع عشر: بيان موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع، وأن المبتدع الكافر ببدعته لا تشرع عيادته إلا إذا غلب على الظن تحقق مصلحة من ورائها، كاستجابة المبتدع إلى الدعوة إلى السنة وتوبته من البدعة، أو تحقق بها أمر مشروع كصلة رحم أو إحسان إلى جار. وأما إن كان المبتدع لم يبلغ ببدعته حد الكفر فهو مسلم، فعيادته جائزة، بل عيادته من جملة حقوقه على المسلمين، غير أنه إن كان داعية لبدعته فتترك عيادته من باب الهجر والعقوبة له، لا لأن عيادته غير جائزة. نعم، هذا في بيان موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع، وبيان أن المبتدع إن كان ممن يكفر ببدعته فالأصل أنه لا يعاد، لأن العيادة هي من حق المسلم على أخيه، إلا إذا تحقق بعيادته مصلحة دينية كرجاء رجوعه عن البدعة وما يرجو العائد له من دعوته للإسلام وللسنة واستجابته، أو تتحقق بذلك يعني مصلحة من وراء ذلك شرعية كدحض فتنته، أو تكون له طائفة يعني يرجى من ذلك تألف هؤلاء، فهذا أيضا يرجع إلى هذا الأصل. وأما إن كان لا يكفر ببدعته فعيادته من جملة حقه على المسلمين، لأنه مسلم يثبت له عقد الإسلام وتشرع عيادته في الأصل، لكن قد تترك عيادته من باب الإنكار عليه ومن باب الزجر، كما تقدم هذا في التفصيل في بحث هذه المسألة. نعم. الثامن عشر: بيان موقف أهل السنة من شهود جنائز أهل البدع، وأن المبتدع إن كان كافرا ببدعته فلا تجوز الصلاة عليه لعموم النهي عن الصلاة على الكفار والمنافقين والاستغفار لهم، وإن كان المبتدع غير كافر فالصلاة عليه جائزة بل مشروعة، لكن إن كان المبتدع داعية فيشرع ترك الصلاة عليه، وذلك مقيد بثلاثة شروط: ألف، أن يقصد بترك الصلاة عليه الزجر والتأديب لغيره عن مثل فعله، لا أن الصلاة عليه غير جائزة. ب، أن يغلب على الظن تحقق تلك المصلحة وهي الانزجار عن مثل فعل الميت، وإلا لم يكن ترك الصلاة عليه مشروعا. ج، أن يوجد من المسلمين من يصلي على ذلك الميت، فإنه لا يجوز أن يجتمع المسلمون على ترك الصلاة على مسلم وإن كان مبتدعا، بل لا بد من الصلاة عليه ودفنه. نعم، هذه الفائدة متعلقة بموقف أهل السنة من شهود جنائز أهل البدع، وأن المبتدع إن كان كافرا فإنه لا يشرع الصلاة عليه، لأنه لا يجوز الاستغفار لكافر، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. وأما إن كان المبتدع غير كافر فالصلاة عليه جائزة من حيث الأصل، لأنه من جملة المسلمين الذين تشرع الصلاة عليهم، لكن قد تترك الصلاة على بعض أهل البدع المعلنين لبدعهم من باب الإنكار عليهم، وهذا يكون بشروط وبضوابط. الأمر الأول أن يقصد بذلك ترك الصلاة عليه من باب الزجر، لأن الصلاة خلفه باطلة. الثاني أن يغلب الظن على التارك الصلاة عليه أن ينزجر الناس عن مثل فعله، وإلا فلا يشرع ترك العمل الصالح لغير مصلحة شرعية. الأمر الثالث أن يوجد في المسلمين من يصلي عليه، فإذا ترك الناس جميعا عن الصلاة عليه فإنهم يأثمون، لأن الصلاة على المسلم فروض الكفايات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة: صلوا على صاحبكم. قال شيخ الإسلام: فترك الصلاة عليه وأمر المسلمين أن يصلوا عليه، فهذا هو أعدل الأقوال في الصلاة على المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، أنه تشرع الصلاة عليه من حيث الأصل، وأما ترك الصلاة عليه لانزجار غيره عن مثل فعله. نعم. التاسع عشر: بيان موقف أهل السنة من توريث أهل البدع وإرثهم، وأن المبتدع الكافر ببدعته لا يرث أحدا من المسلمين ولا يرثه منهم أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا إن كان المبتدع الكافر مظهرا للكفر معلنا له، أما إن كان مستترا عليه مظهرا للإسلام كفعل بعض أهل البدع الذين يخفون معتقداتهم ويلتزمون في الظاهر بعقيدة المسلمين، فهؤلاء يحكمون لهم بحكم أهل الإسلام فيرثون أقرباءهم ويرثهم أقرباؤهم، كما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع المنافقين، فإنهم كانوا يجرون عليهم أحكام الإسلام في الدنيا من الموارثة وغيرها ما لم يظهروا الكفر والنفاق. نعم، هذه الفائدة متعلقة بموقف أهل السنة من توريث أهل البدع وإرثهم، ومدارها أيضا على النظر إلى كفرهم، فإن كان المبتدع ممن يكفر ببدعته فإنه لا يرث أقرباءه من المسلمين قولا واحدا، ولا يرثه أيضا منهم أحد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي دل عليه الدليل. وأما إن كان وكذلك إذا كان المبتدع لا يظهر كفره كالمنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يرثون أقاربهم ويرثهم أقاربهم، لأنهم لم يظهروا الكفر، والمنافقون الذين لا يظهرون النفاق في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعاملون المنافقين في المدينة معاملة المسلمين، إلى أن أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، فما زال يجري عليهم أحكام الإسلام في الإرث وفي غيره، لكنهم امتنع من الصلاة عليهم، وبقي المسلمون يصلون على كل من مات ممن ظاهره الإسلام، إلا أن حذيفة لما أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعضهم لم يصلي على من عرف منهم، وعمر سأله عن ذلك، وكان عمر لا يصلي على رجل لم يصلي عليه حذيفة، وأما بقية الصحابة فكانوا يصلون على كل من مات من أهل المدينة ممن يظهر الإسلام. وأما أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم فالصلاة عليهم جائزة ومشروعة. نتكلم عن الإرث، فيعني هؤلاء الذين لم يبلغوا حد الكفر ببدعهم فإنهم يرثهم المسلمون، ويرث أيضا أقاربهم من المسلمين، لأنهم لهم حكم الإسلام. وتقدم عن السلف أنهم يجرون أحكام الإسلام من الموارثة والمناكحة على عموم المسلمين، إلا أن المناكحة فيها تفصيل في مسألة الكفاءة في حق الرجل، وأما الإرث فإنه يورث المبتدع غير الكافر من أهله ويرثه أهله. وهذه المباحث وهذه الفصول متعلقة بالباب الثاني، وهي ستة فصول هي التي تقدم التنبيه عليها. نعم. عشرون: بيان موقف أهل السنة من بغض أهل البدع وإظهار عداوتهم، وأن من أصول أهل السنة بغض أهل البدع ومعاداتهم في الله لخروجهم عن السنة وابتداعهم في الدين، وأنه ينبغي أن يظهر ذلك البغض وتلك العداوة على الجوارح من التصريح ببغضهم ومعاملتهم بالغلظة والشدة وقطع معونتهم والسعي في إبطال مقاصدهم أحيانا، وغير ذلك من الأساليب المظهرة للبغض والعداوة لهم. نعم، هذا في بغض أهل السنة لأهل البدع، وهذا متعلق بالفصل الأول من الباب الثالث في بيان موقف أهل السنة من بغض أهل البدع، وأن إظهار العداوة والبغض لأهل البدع مما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، لأن البدعة من المخالفات التي يبغض عليها المخالف، وتظهر العداوة والبغض لهم بأنواع الأفعال التي تدل على ذلك، حتى يظهر للمسلمين بغض هؤلاء. وأما أصل بقائهم على الإسلام إن كان المبتدع من غير الكفار الذين يكفرون ببدعهم، فإن المبتدع المسلم أنه يبغض من وجه ويحب من وجه كالعاصي، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، فيجمع لهم بين الثواب والعقاب وبين المحبة والبغض بحسب ما قام بهم من خصال الخير أو خصال الشر. ولكن إظهار العداوة لأهل البدع لما غلب عليهم من البدع مما يعني يحصل فيه براءة المسلم من البدعة وزجر هؤلاء عن البدع. نعم. 21. بيان موقف أهل السنة من غيبة أهل البدع، وأن غيبة المبتدع إن كانت للتحذير منه جائزة في الشرع على ما دلت عليه النصوص وأقوال أهل العلم، غير أنها مقيدة بثلاثة شروط: الأول الإخلاص فيها، الثاني أن يكون المبتدع المحذر منه مجاهرا بالبدعة معلنا لها، فأما من كان مستترا فلا تجوز غيبته ولا التشهير به، الثالث أن يكون المبتدع المتكلم فيه حيا غير ميت، فإن كان ميتا فلا تجوز غيبته إلا أن يكون له كتب تقرر البدع وأتباع ينشرونها بعده فإنه يحذر منه. نعم، هذا في بيان موقف أهل السنة من غيبة أهل البدع، وأن غيبة المبتدع مشروعة للتحذير منه بشروط. هذه الشروط ترجع إلى الإخلاص في الكلام فيه، الثاني أن يكون المبتدع ممن يجاهر بالبدعة، أما المتستر فإنه لا ينكر عليه، الثالث أن يكون المبتدع المتكلم فيه حيا غير ميت إلا إن كان له أتباع ينشرون بدعته أو كتب، فإنه يتكلم فيه بقصد تحذير الناس من ذلك. نعم. 22. بيان موقف أهل السنة من السلام على أهل البدع، وأن الحكم في المسألة يختلف باختلاف حال المبتدع من حيث كفره من عدمه، فإن كان كافرا فيحرم ابتداؤه بالسلام، ويجب الرد عليه إذا سلم بأن يقال له وعليكم، وحكمه في ذلك حكم الكافر الأصلي. وأما إن كان المبتدع غير كافر ببدعته فيسن ابتداؤه بالسلام، ويجب الرد عليه إذا سلم، حكمه في ذلك حكم غيره من المسلمين، لكن يشرع ترك السلام على المبتدع الداعية وترك الرد عليه من باب الزجر والعقوبة، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على بعض المخالفين والمحدثين من المسلمين لهذا الغرض. نعم، هذا في بيان موقف أهل السنة من السلام على أهل البدع، وهذا يرجع إلى النظر في كفره ببدعته من عدمه، فإن كان كافر فإنه لا يلقى عليه السلام، وإذا سلم فيرد عليه بما يرد به على الكافر بقولنا وعليكم، وأما إن كان لا يكفر ببدعته فالأصل هو إلقاء السلام على المسلم، وهو من جملة حقوقه على إخوانه، إلا أن يكون مجاهرا بالبدعة معلنا لها، فإنه يشرع ترك السلام عليه من باب الإنكار عليه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على بعض العصاة الذين ظهرت معصيتهم، وكذلك إذا رد السلام في حال هجره فإنه لا يرد عليه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد عليهم السلام كما ثبت في حديث كعب. الثالث والعشرون: بيان موقف أهل السنة من حكم مجالسة أهل البدع، وأن هجر أهل البدع وترك مجالستهم من أصول أهل السنة التي استفاض بها النقل عنهم في كتب السنة والاعتقاد، واتفق عليها العلماء المقررون لمذهب أهل السنة من لدن عصر الصحابة إلى هذه العصور المتأخرة، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد بقوله من أهل السنة، لكن ينبغي أن يعلم أن هجر المبتدع إنما شرع لمقاصد وأغراض شرعية، فمتى ما حقق تلك الأغراض فهو مشروع، وإلا لم يكن مشروعا، بل قد يكون التأليف هو المشروع. نعم، هذا في بيان موقف أهل السنة من مجالسة أهل البدع، وهذا مما دلت عليه الأدلة، ولكن في هذه المسألة التفصيل بالنظر إلى مدى تحقق المصلحة في ترك مجالستهم ومهاجرتهم من عدمها، فإن تحقق بمجالستهم مصلحة كالداعي الذي يدعوهم إلى السنة فإنه يشرع الجلوس إليهم لنصحهم وتوجيههم ومناظرتهم كما حصل من السلف، وإن لم تتحقق بذلك مصلحة كأن يجالسهم بعض العام الذين يتأثرون ببدعهم فإن هذا لا يجوز، ولكن يفرق في المجالسة من ترك المجالسة من عدمها بين من يظهر البدعة الذي ينكر عليه وبين من لا يظهرها من المتسترين على بدعهم. نعم. الرابع والعشرون: بيان موقف أهل السنة من احتقار أهل البدع وإذلالهم وترك تعظيمهم وتوقيرهم، وأن احتقار أهل البدع وترك تعظيمهم من أصول أهل السنة التي دلت النصوص وإجماع سلف الأمة على تقريره، وأن من صور تعظيم أهل البدع الواجب تركها والتي حذر العلماء منها إطلاق الألقاب الحسنة المشعرة بالتعظيم عليهم وتكنيتهم والبشاشة في وجوههم وتقديمهم في المجالس والتلطف معهم ودعوتهم للطعام وتهنئتهم واستعمالهم في الوظائف ومشاورتهم، فيجب الحذر من كل ذلك. نعم، بيان موقف أهل السنة من احتقار أهل البدع وإذلالهم، وأن هذا يرجع إلى مقصد شرعي هو زجر هؤلاء عن البدع، وأنهم إذا عظموا كالحادي لهم على البدع كالمشجع لهم على البدع، فيجب إظهار الذل لهم، يعني بأن يذلوا وأن يعاملوا معاملة الاحتقار، وأن يكون أهل السنة يعني في معاملتهم لهم على وجه القسوة والشدة التي يكون فيها إذلال واحتقار لهم، ليس من باب الكبر وليس من باب الهوى، ولكن لزجرهم عن هذه البدع ولزجر أمثالهم من هذه البدع. وهناك صور نبهنا عليها يكون فيها تعظيم لأهل البدع ينبغي الحذر منها، كما يعني ذكرنا في هنا في الفائدة وتقدم تفصيله في ثنايا البحث. نعم. الرابع والعشرون: بيان الخامس والعشرون: بيان موقف أهل السنة من مجادلة أهل البدع، وأن المجادلة بوجه عام تنقسم إلى قسمين على ما دلت على ذلك النصوص الشرعية وكلام أهل العلم: مجادلة محمودة، وهي ما كانت لإثبات الحق أو دفع الباطل أو للتعليم والاستيضاح فيما يشكل من المسائل، ومجادلة مذمومة، وهي ما كانت لرد الحق أو لنصرة الباطل أو كانت فيما نهى الله ورسوله عن المجادلة فيه كالمجادلة في المتشابه وفي الحق بعدما تبين، أو كانت لحظ النفس كإظهار الفطنة والذكاء والعلم مراءة للناس وطلبا لثنائهم أو لغير ذلك من المقاصد المذمومة كالعناد والتعصب للرأي. فمتى ما كانت مجادلة أهل البدع من النوع الأول فهي محمودة مأمور بها، ومتى ما كانت من النوع الثاني فهي مذمومة منهي عنها. نعم، هذا في بيان موقف أهل السنة من مجادلة ومناظرة أهل البدع، وأن القول فيها تفصيل، فقد تكون ممدوحة أو مذمومة كما دلت الأدلة على مدح أو ذم المجادلة من حيث العموم. وذكرنا أن المجادلة تتأثر في مدحها وذمها من حيث الإخلاص والنية، ومن حيث حال المتجادلين، ومن حيث نوع ما يجادل فيه ويناظر، وأن مجادلة أهل البدع تخضع إلى هذه الضوابط المتعلقة بهذه الأصول. نعم. السادس والعشرون، بيان موقف أهل السنة من عقوبة أهل البدع بالقتل وبغيره من أنواع التعزير، وبيان مشروعية هذه العقوبات عند أهل السنة، وأن لقتل أهل البدع مقصدين صحيحين: أحدهما قتلهم ردة إن صدر منهم ما يجب كفرهم وثبتت عليهم الحجة بذلك، والآخر قتلهم دفعا لفسادهم وحماية للناس منهم حتى وإن لم يحكم بكفرهم، مراعاة لمصلحة المسلمين العامة. وأما ما دون القتل من العقوبات فهي غير محددة، وإنما ترجع إلى اجتهاد ولاة الأمر في اختيار ما يرونه مناسبا من أنواع العقوبات الملائمة لحال المبتدع وظروف الزمان والمكان. ولذا تعددت عقوبات السلف لأهل البدع، فمنهم من ضرب وجلد، ومنهم من سجن، ومنهم من غرب، ومنهم من حرق، ومنهم من حرق كتبهم وهدم بيوتهم، إلى غير ذلك من العقوبات المنقولة عن السلف في حق أهل البدع. نعم، هذا في بيان موقف أهل السنة من عقوبة أهل البدع. وتقدم أن العقوبة من حيث الأصل العام إما أن تكون بالقتل، وهذه تكون في حق المبتدع الكافر قتله ردة، أو قتله تعزيرا حتى لو لم يكن كافرا ببدعته. ثم النوع الثاني العقوبة بما دون القتل من السجن والجلد والتعزير بأنواع التعزير كالإهانة وكتحريق الكتب وغير ذلك، وهدم المباني وإفساد مقاصدهم السيئة. كل هذه من أنواع العقوبات التي يرجع تقديرها إلى الحاكم، هو الذي يقدرها، فإن التعزير مرجعه إلى نظر الحاكم والقاضي. هذه المباحث كلها متعلقة بالفصل الثالث، ثم بعد ذلك يأتي الفصل الرابع وهو آخر يعني فصول هذا الكتاب، والعهد بمباحثه يعني قريبة، فلا نشرع في شرحها، وإنما نختصر طلبا لاختصار الوقت والإجابة على الأسئلة. نعم. السابع والعشرون، بيان موقف أهل السنة من شهادة أهل البدع، وأن أهل البدع ينقسمون بالنظر إلى قبول شهادتهم أو ردها إلى قسمين: قسم مجمع على رد شهادته وهو المبتدع الكافر ببدعته، أو من كان مستحلا للكذب والشهادة بالزور لموافقه، وقسم مختلف في قبول شهادته وردها وهو المبتدع المسلم الذي لم يحكم عليه بكفر ولا يعرف عنه استحلال الكذب. فذهب بعض أهل العلم إلى قبول شهادته مطلقا، وذهب بعضهم إلى ردها مطلقا، وذهب أكثر أهل العلم إلى التفريق بين الداعية وغير الداعية، فأجازوا شهادة غير الداعية وردوا شهادة الداعية من باب الزجر والعقوبة، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. الثامن والعشرون بيان موقف أهل السنة من رواية المبتدع، وأن المبتدع ترد روايته إن كان كافرا ببدعته على قول الجمهور، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. وأما من كان مستحلا للكذب في نصرة مذهبه فلا خلاف بين أهل العلم في أن روايته مردودة. وأما المبتدع غير الكافر فقد اختلف العلماء في قبول روايته على أربعة أقوال، ذهب بعضهم إلى ردها مطلقا، وذهب بعضهم إلى قبولها مطلقا إلا أن يستحل الكذب، وذهب بعضهم إلى قبول رواية غير الداعية وترك رواية الداعية، وذهب بعضهم إلى قبول رواية غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته. والراجح من تلك الأقوال هو القول الثالث، وهو قول الجمهور. التاسع والعشرون بيان موقف أهل السنة من تلقي العلم عن أهل البدع وحكم استخدامهم في التدريس، ونهي السلف عن تلقي العلم عن أهل البدع وتنصيب أهل البدع مدرسين لأبناء أهل السنة خشية افتتان الدارسين بهم، ولأن ذلك فيه زجرا لهم وعقوبة عن الابتداع، وهذا في حال السعة. أما عند الضرورة فيجوز استخدامهم في التدريس، كأن لا يمكن إقامة التعليم إلا بهم، أو ترتب على ترك استخدامهم مفسدة أعظم من مفسدة استخدامهم، أو تحقق باستخدامهم مصلحة راجحة على مصلحة ترك استخدامهم. الثلاثون بيان موقف أهل السنة من استخدام أهل البدع في الجهاد، وأن الحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف أحوال أهل البدع وظروف المسلمين، فتجوز الاستعانة بهم عند الحاجة إن كانوا حسن الرأي في المسلمين، وتكره عند عدم الحاجة، وتحرم الاستعانة بهم مطلقا إن كانوا معروفين بغش المسلمين وعدم النصح لهم. وبهذا أختم هذا البحث، أسأل الله جل في علاه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من يقرأه ويطلع عليه من المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذه هي آخر الفوائد، وهي الفوائد التي ختمت بها البحث في هذا الكتاب على الطريقة المعتادة لدى الباحثين المعاصرين، واشتملت على 30 فائدة متعلقة بمباحث هذا الكتاب. وهذا الدرس هو آخر دروسنا بعد إنهاء هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بالعلم، وأن يثبتنا على طاعته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم صلاة الجمعة في المسجد الذي فيه قبر، علما بأنه لا مسجد سواه في القرية؟ وما اختياركم في حكم الصلاة في المسجد إذا كان أمامه قبر خلف جدار المسجد، أو قبر في غير جهة القبلة؟ جزاك الله خير الجزاء، وجمعنا في جنة الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. العلماء يفتون بأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أنها لا تصح، ومنهم من يفرق بين المسجد والقبر في الأصل من كل منهما، فيقولون إذا كان المسجد هو الأصل والقبر هو الذي وضع في المسجد فالصلاة صحيحة مع التحريم، وأما إن كان الأصل هي المقبرة والمسجد بني على المقبرة فالصلاة باطلة في هذا المسجد، لأن الأصل للمتقدم. وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، وعليه أيضا بعض علمائنا المعاصرين. وأما الصلاة في مسجد في قبلته قبر فإن العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من يمنع من الصلاة في هذا المسجد، ومنهم من يجيز الصلاة إذا حال بين المسجد وبين القبر بأسوار، قال بعضهم سور للمقبرة وسور للمسجد وثالث يفصل بينهما، قالوا هذا فيه احتياط للصلاة في هذا المسجد لأن المقبرة معزولة. والذي يظهر أنه إن كان القبر وضع في قبلة المسجد من أجل أن يستقبل فله حكم الدفن داخل المسجد لأنه قصد به أن يستقبل في الصلاة، هذا لا يجوز. وأما إن كان بحكم الموافقة فكما قال أهل العلم يجعل سور للمقبرة وتعزل، وكذلك سور للمسجد. وبعض أهل العلم يرى الاحتياط بسور ثالث، ومنهم من لا يرى ذلك إن كان المسجد يعني معزول بسوره والمقبرة بسورها فالصلاة صحيحة. وكلما احتاط المسلمون لصلاتهم في المساجد التي تخلو من القبور وتبتعد عن القبور هو الأولى. وأما الصلاة الجمعة من غيرها فلا فرق بين أن يصلي الجمعة أو الصلوات الخمس في هذه المساجد. نعم. يقول السائل: كيف نعامل هؤلاء الإخوة المتشددين في الدعوة ما أن من ورائهم علماء أيضا، وما الطريق الأصلح لإصلاح المعاملة بيننا وبينهم؟ أرجو منكم التوجيه. عاملوهم بما تقتضيه السنة وبما يقتضيه دينكم ومروءتكم وأخلاقكم التي أمرتم بأن تعاملوا الناس بها، عاملوهم بالحسنى وأحسنوا إليهم، فإن أعرضوا عنكم وأساءوا إليهم فلا تقابلوا الإساءة بمثلها، وإنما أعرضوا عنهم كما أمر الله عز وجل بالإعراض عن الجاهلين، فإن بعض هؤلاء فيهم جهل وسفه لا يمكن للعاقل أن يجاريهم في كل ما يقولون. وأما إن تكلموا في أعراضكم وكان هذا بنسبة الباطل لكم فذبوا عن أعراضكم ببيان الحق، وإن لم يحصل انزجار هؤلاء بالتنبيه على الخطأ وتمادوا في السفه فلا بأس أن يرفع أمرهم إلى القضاء الشرعي لمحاكمتهم قضائيا، لأن من لم يندفع شره إلا بذلك فإن التحاكم لكتاب الله ولشرع الله عز وجل من أصول الإيمان ومن شعب الإيمان. نعم. شيخنا أحسن الله إليك، ما سبب عدم ذكركم تعريف أهل الأهواء والبدع في الخاتمة أو الخلاصة في نظر أن ذلك مهم للقارئ المبتدئ؟ والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. على كل حال، المقصود في الخاتمة هو الاختصار وعدم التوسع، وكل هذه الملاحظات التي ترونها سجلوا ما لديكم، وآمل من يعني الإخوان الذين يقومون على الدورة أن يجمعوا كل الاقتراحات التي يرون أنها مفيدة ينظرون فيها أولا، فما رأوا أنه مفيد يجمع وأنظر فيه إن شاء الله. وكذلك بعض النسخ فيها أخطاء مطبعية وبعضها يعني قد تكون سليمة، كما رأينا بعض النسخ من بعض الإخوة، فبعض هذه النسخ قديمة قبل التعديل، فاجمعوا هذه الأخطاء واجعلوها في كشف أو في بيان وحتى نعدل يعني في الطبعات القادمة. نعم. بهذا نختم هذا الدرس، نسأل الله لكم التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا. أدعو أولا للإخوة الذين قاموا على تنظيم هذه الدورة واستضافونا وأحسنوا الاستضافة وأكرمونا وبالغوا في ذلك، ونسأل الله أن يغفر لهم المبالغة لأن تجاوزوا حد الواجب إلى ما فوقه، ولكنهم ما أرادوا إلا خيرا، ونسأل الله أن يجزيهم خيرا. وأشكر أيضا الإخوة الحضور، وهم إخوة لنا في الله، يعني عرفناهم في مقاعد الدراسة وها نحن نراهم في مقاعد أيضا الطلب والاستزادة من العلم، وهم في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، فلم يمنعهم يعني تخرجهم من الجامعة ومن غيرها من الجامعات الأخرى والحصول على الشهادات من تلقي العلم، وهذا من توفيق الله لهم، لأن بعض الناس إذا حصل على الشهادة يعني استعظم في نفسه أن يجلس مجالس التلاميذ في حلق العلم، فهذا من توفيق الله لإخواننا، وأنا ألمس يعني فيهم التواضع والرفق واللين، وهذا من توفيق الله لهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يبارك في جهودهم. وبعضهم قد سافر من أماكن بعيدة لحضور هذه الدورة وصبر على هذه الدروس، مع أن الدرس أحيانا قد يطول يتجاوز الساعة وزيادة، فيحضرون دون ما ملل، ونرى من الوجوه التوجه إلى الدرس والقلوب تبع للجوارح في هذا، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن ينفعهم بما سمعوا وأن ينفعنا جميعا بما علمنا هذا، والله أعلم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يثبتنا على طاعته، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.